سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم وآتاني وإياكم رحمة واسعة وهدانا وكفانا ووقانا وآتانا من فضله العميم العظيم. كن لنا يا عظيم ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وعافنا واعف عنا، وكن لنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وعافنا يا ربنا. نسألك يا عظيم الشان، يا شديد البرهان، يا قوي الأركان، يا من يعلم ما يكون وما كان، نسألك يا ربنا بالقرآن لأهل القرآن، واجعلني والحاضرين والحاضرات والغائبين والغائبات من إخواننا وذوينا ومن أحبنا فيك وأحببناه، اجعلنا من أهل القرآن. نثني عليك الخير كله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. صل وسلم وبارك يا ربنا على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا بر يا رحيم، نسألك يا جواد يا كريم، أن تجعل هذه الساعة ساعة إجابة وساعة إنابة وساعة فتح وساعة نور وساعة شفاء لنا أجمعين. اجعلها ساعة شفاء، اجعلها ساعة إجابة، لا نفارق أمكنتنا هذه إلا وقد رفعت عنا البأساء والضراء واللأواء والشدة والضيق الشديد. يا ربنا يا ربنا، إلا وقد أبدلتنا خيرا عظيما. يا مولانا، نسألك ألا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين، ولا في آثار أسحارنا وحسد فينا مهلك مغموسين، ولا في آثار عيون نظرت إلينا لامة وحارة وحارقة وحالقة ونافلة وموجعة ومبكية ونافلة وقاتلة وحاسدة وحاقدة ومنتقمة ومعجبة ومشتهية ومتمنية. يا ربنا، ارفع بأسنا وضرنا وكلنا وليا ونصيرا. يا الله، أنت مولانا ولا مولى للسحرة، أنت مولانا ولا مولى للسحرة، أنت مولانا ولا مولى للسحرة، أنت مولانا ولا مولى للسحرة، أنت مولانا ولا مولى للسحرة، أنت مولانا ولا مولى للسحرة ولا لجنودهم، أنت مولانا ولا مولى للسحرة ولا لجنودهم ولا للحراس على أسحارهم، أنت مولانا ولا مولى لهم، أنت مولانا ولا مولى لهم، أنت وليي في الدنيا والآخرة، أنت وليي في الدنيا والآخرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، وملاذنا عند أسحارنا، وملاذنا عند حسد فينا مهلك، وملاذنا عند جن عاشق مارد وعفريت، وملاذنا عند آثار عظيمة وعند مرابط محكمة وعند عقد محصنة. يا ملاذنا، يا ولي نعمتنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه، أنت ربنا ورب الطيبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. يا الله يا ربنا، إليك نتضرع بالليل والنهار، ولك ندعو ولك نركع ونسجد، فيا ربنا لا تخيب رجاءنا فيك، يا ربنا لا تطردنا عن جنابك، فإنا ببابك وإنا ندعوك وإنا في هذه الدار في دار القرآن ندعوك يا ربنا وكلنا أمل فيك يا رحمن ألا تردنا خائفين ألا تردنا في أثقال الأسحار في أثقال الأسحار وأغلالها مكبلين ومأسورين ومربوطين يا ربنا يا ربنا نسألك نسألك ونطلبك نطلبك أطلبك لي ولذوي وللحاضرين والحاضرات من إخواننا وأخواتنا أجمعين اللهم لا تردنا خائبين اللهم إنا نسألك بعظيم أسمائك وعظيم صفاتك اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اجعلنا من أوليائك اجعلنا من أوليائك اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اجعلنا من أوليائك اجعلنا من أوليائك اجعلنا من أوليائك اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اجعلنا من أوليائك اجعلنا من أوليائك الذين هم بك مؤمنون اجعلنا من أوليائك الذين هم بآياتك يوقنون اجعلنا من أوليائك الذين بالقرآن يستشفون اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اجعلنا من أوليائك اجعلنا من أوليائك المتقين المؤمنين الصابرين الذاكرين الشاكرين الصابرين في البأساء والضراء الصابرين في البأساء والضراء اجعلنا من أوليائك والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة والآخرة والآخرة والآخرة والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله وليهما والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا أنت ولي في الدنيا والآخرة فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا من بلائنا وكلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا أنت ولي في الدنيا في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله وليا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا أنت ولي في الدنيا والآخرة فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا في الدنيا والآخرة والآخرة والآخرة والآخرة والآخرة والآخرة واجعل لنا من لدنك وليا اجعل لنا من لدنك وليا اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا أنت ولي في الدنيا أنت ولي في الدنيا أنت ولي في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة أنت ولي أنت ولي في الدنيا والآخرة يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كرباتنا والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين أنت ولي في الدنيا أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين وألحقني بالصالحين إنما وليكم الله وليكم الله وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة يقيمون الصلاة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا أنت ولي في الدنيا والآخرة والآخرة أنت ولي في الدنيا أنت ولي في الدنيا والآخرة والآخرة والآخرة والآخرة والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربنا كلنا وليا ونصيرا وأبطل أسحارنا لهم دار السلام عند ربهم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وهو وليهم وهو وليهم بما كانوا يعملون أنت ولي في الدنيا أنت ولي في الدنيا والآخرة والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين أنت ولينا أنت ولينا أنت ولينا أنت ولينا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت خير الغافرين أنت ولينا أنت وليي أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت ولينا أنت ولينا أنت ولينا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا أنت ولي في الدنيا أنت ولي في الدنيا والآخرة ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله أولياء الله أولياء الله إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت خير الغافرين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا أنت ولي في الدنيا أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا أنت ولي في الدنيا أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا أنت ولي في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ألا إن أولياء الله إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحانك أنت ولينا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد أنت ولي في الدنيا والآخرة والله ولي المؤمنين بل الله مولاكم الله مولاكم وهو خير الناصرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين الله مولاكم وهو خير الناصرين والله ولي المؤمنين وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير فاعلموا أن الله مولاكم فاعلموا أن الله مولاكم فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى نعم المولى ونعم النصير نعم المولى نعم المولى ونعم النصير قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون والله ولي المؤمنين والله ولي المتقين والله ولي المؤمنين والله ولي المتقين ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم كلنا وليا ونصيرا يا ربنا كلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا كن يا ربنا ولي المسحور والمسحورة كن يا ربنا ولي المحسود والمحسودة كن يا ربنا ولينا كن يا ربنا ولينا أنت السند والعضد لنا سبحانك نسألك بعظيم أسمائك وعظيم صفاتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا وأبطل أسحارنا وأبطل أسحارنا كلها كلها كلها قديمها وجديدها وعظيمها وهينها وقويا وضعيفها ومربوطها ومحصنا أبطل أسحارنا كلها أبطل حسدا عظيما فينا مهلكا يا ولي نعمتنا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربنا أنت مولانا ولا مولى للسهر أنت مولانا ولا مولى للسهر ولا لجنودهم ولا لجنودهم كلنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وأبطل أسحارنا وأبطل أسحارنا أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا ومنذورا أبطل يا ربنا سحرا مشموما أبطل يا ربنا سحرا مغروزا ومدسوسا ومخشوشا أبطل يا ربنا سحرا فينا أبطل يا ربنا سحرا فينا لغيرنا وفي غيرنا لنا أبطل يا ربنا سحرا كاملة أبطل يا ربنا سحرا كاملة أبطل يا ربنا سحرا قوية أبطل يا ربنا أسحارا داخل الأرض مغروزة أبطل يا ربنا أسحارا مدسوسة أم يدسوا في التراب يدسوا في التراب يدسوا في التراب أبطل يا ربنا أسحارا في باطن الأرض لنا أبطل يا ربنا أسحارا في المقابر لنا أبطل يا ربنا أسحارا مع الأموات في أحشائهم وفي الأكفان معهم أبطل يا ربنا أسحارا متفرقة أبطل يا ربنا أسحارا متجمعة أبطل يا ربنا أسحارا في خيوط وفي إبر وفي خرز وفي زجاج وفي المعادن وفي الورق أبطل يا ربنا أسحارا طلاسم وشعوذة أبطل يا ربنا أسحارا طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة أبطل يا ربنا أسحارا قديمة أرسل يا ربنا ثلاث سحرا وحسدا وعينا. أرسل يا ربنا آثار الأسحر والحسد والعين التي تتجدد بالليل والنهار، التي تتجدد بليل أو نهار، التي تتجدد بزمان أو مكان. أبطلها يا ربنا بقوتك، أبطلها يا ربنا برحمتك، وبطل ما كانوا يعملون. فلما ألقوا قال موسى، قال موسى ما جئتم به السحر، قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل سحرا مشروبا، أبطل سحرا مشروبا في الماء والعصيرات وفي القهوة والشاي، أبطل يا رب سحرا مشروبا فيما قدم صدقة، فيما قدم ضيافة، أبطل يا رب سحرا مشروبا، أبطل يا رب سحرا مشروبا، أبطل يا رب سحرا مأكولا في الولائم والعزائم، أطل أسحارا مأكولة، أطل يا ربنا أسحارا مأكولة، أطل يا ربنا أسحارا مأكولة في الولائم والعزائم، وفيما قدم لنا هدية، وفيما قدم لنا عطية، وفيما قدم لنا صدقة. أطل يا ربنا أسحارا مأكولة، أطل يا ربنا أسحارا مأكولة، أطل يا ربنا أسحارا مشروبة، أطل يا ربنا أسحارا في البطون محصنة ومربوطة ومح، أطل يا ربنا أسحارا في البطون مربوطة ومحصنة، أطل يا ربنا أسحارا مربوطة، أطل يا ربنا أسحارا غائرة، أطل يا ربنا أسحارا مجمعة، أطل يا ربنا أسحارا مجمدة، اصهرها يا ربنا، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر في البطون مأكولا ومشروبا، أبطل يا ربنا سحر في البطون، أبطل يا ربنا سحر البطون، أبطل يا ربنا سحر الصدور، أبطل يا ربنا سحر القلوب، يقلبها ويعلقها، أبطل يا ربنا سحر صرف، أبطل يا ربنا سحر عطف، أبطل يا ربنا سحارا عظيمة، أبطل يا ربنا سحارا تتجدد، أبطل يا ربنا سحرا على خيط وعلى سبحة وعلى خرز وعلى إبرة، أبطل يا ربنا سحارا عظيمة، أبطل يا ربنا سحارا حديثة، حديثة متقنة، حديثة متقنة، حديثة متقنة، أبطل يا ربنا سحارا عظيمة، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا سحر أسود، أطل سحر القتل، أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر الحوادث والانقلاب، أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر الموت والهلاك، أطل يا ربنا سحرا مستمرا، أطل يا ربنا سحرا ينقطع ويعود ويتقوى علينا، أطل يا ربنا سحر العقول، أطل يا ربنا سحر المدارك، أطل سحر الخيالات والأوهام والوساوس، أطل يا ربنا سحر التفريق، أطل سحر التفريق، أطل يا ربنا سحر التعطيل عن زواج ودراسة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران, أطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران, أطل سحر الأصدقاء والصديقات, أطل يا ربنا سحر العمال والخادمات, أطل يا ربنا أسحار الكواكب والنجوم, أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم, أطل يا ربنا سحر تحدي وتعدي وبغي وظلم, أطل يا ربنا سحر هوى وعشق, أطل يا ربنا سحر هوى وعشق, أطل يا ربنا سحر هوى وعشق, أطل يا ربنا سحر ظلم انتقام, أطل يا ربنا سحر حسد وحقد, أطل يا ربنا سحر حسد وحقد, أطل يا ربنا سحر هوى وعشق, أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أطل يا ربنا أسحارا, أطل يا ربنا أسحارا عظيمة, أطل يا ربنا أسحارا مدفونة في بيوتنا في بيوتنا في بيوتنا, أطل يا ربنا ثلاثة في بيوتنا سحرا وحسدا وعينا, في بيوتنا في مراكبنا في ملابسنا في أجهزتنا في الحاسوب في الجوال, أطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا, قوة شديدة عظيمة قديمة تتجدد بزمان أو مكان. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أطل يا ربنا سحر طلاسمة وشعوذة, أطل يا ربنا سحر عزائم ورقا شركية, أطل يا ربنا سحر طلاسمة وشعوذة, أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم, أطل يا ربنا سحر طلاسم, أطل يا ربنا سحر على طلسم, أطل سحر على طلسم, أطل سحر على طلسم, على طلسم من حديد من حديد منقوش عليه من حوت عليه, أطل يا ربنا سحر على طلسم على طلسم مكتوب مكتوب منقوش ومنحوت, أطل يا ربنا سحر على طلسم, أطل سحر طلسم, أطل سحر طلسم, أطل سحر طلسم, أطل يا ربنا سحر شعوذة, أطل يا ربنا سحر شعوذة, أطل يا ربنا سحر شعوذة, أطل يا ربنا سحر المشعوذين, أطل يا ربنا سحر الساحرين والمشعوذين, أطل يا ربنا سحر على صورة, أطل يا ربنا سحر على صورة, أطل يا ربنا سحر على صورة وعلى رموز وأرقام وعلى شبكة تربية وعلى شبكة تربية وعلى وعلى أشكال هندسية وعلى أشكال هندسية, أطل يا ربنا سحرا محروقا محروقا على النار على النار على النار, أطل يا ربنا سحرا محروقا, أطل سحرا على النار, أطل سحرا على الماء, أطل سحرا على التراب, أطل سحرا على الطين, أطل يا ربنا سحرا على الهواء منثورا, أطل يا ربنا سحرا عظيما, أطل يا ربنا سحرا قديما, أطل سحرا على خيط, أطل سحرا على حبل, أطل سحرا في الجلود, أطل سحرا على سبحة, أطل يا ربنا سحرا على الصليب معقودا, أطل سحر اليهود والنصارى, أطل سحر ظلال المسلمين, أطل يا ربنا سحرا من اليمن, أطل يا ربنا سحرا من السودان, أطل يا ربنا سحرا من مصر ومن الحبشة ومن المغرب عظيما. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أطل يا ربنا سحرا من الشام, أطل سحرا من أندونيسيا والفلبين وماليزيا ومن الهند وسريلانكا, أطل سحرا من بني جلدتنا, أطل سحرا في البحار والأنهار, أطل سحرا على الأشجار وتحتها, أطل يا ربنا سحرا في الطير معقودة في الطير في الطير في الطير معقودة, أطل يا ربنا سحرا في البيض في البيض في البيض مكتوبة, أطل سحرا على الدم على دم حيض ونفاس وعلى دم استحاضتها, أطل سحرا أطل يا ربنا سحرا على المني والمذي. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أطل يا ربنا سحرا عظيما على اسم الأمهات معقودا, أطل يا ربنا سحرا معقودا على اسم الأمهات, أطل سحرا يعتمد على مرادة الجن وعلى سحرتهم وعلى الحراس والخدام, واعتمد على ملوك الجن الظالمين وعلى أمرائهم الفاجرين وعلى سلاطينهم الباغين. أتصحر عظيمة, أتصحر الإنس والجان, أتصحر الإنس والجان, أتصحر الإنس والجان, أتصحر الإنس والجان, أتصحر الإنس والجان, أتصحر الإنس والجان, أتصحر الإنس والجان, أتصحر الإنس والجان, أتصحى الإنس والجان, أتصحى الإنس والجان. أطل يا ربنا ثلاثة, سحرا وحسدا وعينا, على الدين على الدين على الدين, على الصلاة على العقل على العقل, على العرض على العرض, على النسل على النسل, وعلى المال. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أطل يا ربنا ما أعجزنا وما أزعجنا وما أرقنا وما أرهقنا, أطل يا ربنا سحرا خفيفا متقنا, أطل سحرا مرضوعا, أطل سحرا مخيطا, أطل سحرا مخيطا, أطل سحرا ثقيلا على القلوب, ثقيلا على العقول, ثقيلا على الأجساد والنفسيات. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا, أطلق يا ربنا صامتا, وحرك يا ربنا ساكنا, واظهر خفيا مخفيا, وبين يا ربنا سرا عظيما من أسرار أمراضنا, من أسرار أسحارنا وحسد فينا وعين. أطل يا ربنا ما تجمع, أطل يا ربنا ما تجمد, أطل يا ربنا سحرا عظيما, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد. ألن يا ربنا سحرا فينا كالحديد, أو فيها الحديد, أو فيها الحديد, أو فيها الحديد, مربوطة ومعقودا عليه, ومعقودا عليه عظيما. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر, إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة, أنت ولي في الدنيا, أنت ولي في الدنيا والآخرة, أنت ولي في الدنيا والآخرة. كلنا يا ربنا وليا, كلنا يا ربنا وليا ونصيرا, سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى, سنعيدها سيرتها الأولى, سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا القلوب سيرتها الأولى, أعد يا ربنا الصدور سيرتها الأولى, أعد يا ربنا البطون وما حوت وما حوت, أعد يا ربنا الفروج سيرتها الأولى, أعد يا ربنا الظهور سيرتها الأولى, أعد يا ربنا العقول العقول سيرتها الأولى, أعد يا ربنا الأسماع والأبصار والرزانة والرزانة والذاكرة والذاكرة والذاكرة والذاكرة والصحة والعافية والصحة والعافية سيرتها الأولى. سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. كلنا يا ربنا وليا ونصيرا, طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي, طهر يا ربنا بيوتنا, طهر يا ربنا بيوتنا, طهر يا ربنا بيوتنا من أسحار فيها وحسد وعين, من أسحار فيها ومن حولها وآثار حسد وعين, وآثار حسد وعين. طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي. كلنا يا ربنا وليا, ربنا اكشف عنا العذاب, إنا مؤمنون إنا مؤمنون.

ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله يرقي نفسي وإياكم ومن ورعنا من أهلنا وذرية ومن أحبنا فيك يا ربنا ومن أحببناه وأشياءنا وأغراضنا. بسم الله يرقيكم الله ويشفيكم من كل داء يؤذيكم ومن كل نفس وعين حاسد الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم. بسم الله يبريكم من كل داء يشفيكم ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل داء. وإذكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق وإذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. وعيذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرى وذرى ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم.